لو انت استخدمت العفو في الموقف وعفيت عن ذلك الانسان واحسنت اليه، انت راح تحصل على ربحيه دنيويه. ما هي الربحيه الدنيويه؟ الربحيه الدنيويه واحد بقياده الانسان الاخر حسب الاقوال المشهوره، الانسان عبد الاحسان والمحسن على المسيء امير، وامتلاك قلبه. اذا هذه اول ربحيه دنيويه. اثنين، قياده النفس بابعادها عن الانتقام للذات، انت تروض نفسك للطاعه وتبعدها عن الانتقام. ثلاثة، قيادة الموقف لصالحك لأنك أنت قوي وعافي ومبتعد عن الانتقام لذاتك. أربعة، قيادة البيئة النفسية بين العافي والمسيء وتهيئة الأجواء لعلاقة أفضل. خمسة، قيادة رصيد مستقبلي من العفو عن الآخرين قد يحتاج إليه العافي في يوم من الأيام، فكل بني آدم خطأ، وهذا يزيد من اطمئنانك مع الآخرين لزيادة رصيدك الاحتياطي من العفو معهم. ستة، راحة نفسية وطمأنينة في دائرة الذات. سبعة، اتصال فعال بإعادة العلاقات المعطلة. ثمانية، التقرب إلى الله عز وجل بعبادة العفو. تسعة، قدوة للآخرين في العفو وامتلاك القلوب. وأيضا عشرة، أن يبتعد الإنسان عن حريق الذات المتمثل بالانتقام للنفس. الميزة أو الربحية الحادي عشر لذاتك بالسيطرة على مشاعرك الوجدانية وتوجيهها لتكون في خدمة العقل وقرار الرشيد. الفائدة الثانية عشر، حصيلة إنتاج أكبر على جميع المستويات. أنت تنتج مع ذاتك، تنتج مع الإنسان الآخر، تنتج مع الموقف. الربحية الثالث عشر، وعد من الله للعافي أن يعزه في الدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. طيب هذه كلها فائدة الاستثمار في مساحة العفو في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ الجزاء من جنس العمل، والعفو من الله عز وجل، والجنان والرفعة وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب لو استثمرت أنا في مساحة المباح، الفوائد الربحية السابقة اللي أعطاني إياها المحاسب في الدنيا وفي الآخرة لاستثمار مساحة العفو والإحسان. طيب عندما قال ذلك الإنسان: سأربي أولادي بشكل أفضل لكي لا يتعرضوا لك مرة أخرى، ماشي؟ لكن لو قال له وأولادك تنقصهم التربية، إذا موقف عدل، شو استفيد من هذا الاستثمارات هنا؟ واحد، الراحة النفسية المنشودة تتذبذب وتختلف من إنسان آخر، واحد يرتاح واحد يغلي أكثر، فيمكن ترتاح يمكن ما ترتاح. اثنين، يتأرجح مصير الموقف في صالحك أو في غير صالحك. لما تقول له أولادك مو متربين، راح يصير نوع من يعني الجفاف في العلاقات. ثلاثة، بناء حاجز نفسي بينك وبين محاورك. أربعة، البعد عن التريض العضلي النفسي والاكتفاء بالتنفيس عن النفس. خمسة، عدم وضوح الرؤية للعلاقة المستقبلية صلاحها أو عدم، يمكن علاقتك تنقطع مع قالك أولادك مو متربين وإنت قلت لو أنت أولادك مو متربين تتوقع كيف تكون العلاقة فيما بعد يعني. طيب ما هو الاستثمار في مساحة الانتقام للذات ظلما؟ واحد، علاقة غير سوية مع الإنسان الآخر آنية الآن، علاقة غير سوية مع الإنسان الآخر مستقبلية، اتجاه الموقف في غير صالحك لأن أنت إنسان ظالم، كسل في العضلات النفسية ونقلها إلى الشعور الانتقامي الضعفي وعدم تريضها على كظم الغيظ ثم العفو، انتصار عند أصحاب السوء على المنتقم من داخل ذاته وفي خارجها. من داخل الذات تشتغل النفس الأمارة والشيطان والهوى، وفي خارج الذات صاحب السوء والدنيا المذموم. إذا تكارب الأعداء على ذلك المنتقم بظلم. ستة، أمراض قلوب تجتاح أقطاب الحوار من كظم غيظ غير معالج ومن حقد وحسد وكبر وعجب وغرور وسوء ظن، كل هذه تجتاح الظالم والمظلوم. سبعة، الموقف ما زال فيه عطب وخلل بل زاد بالانتقام مرضا وينقص العلاج. إذا زاد الطين بلة. وفي العادة يحدث الانتقام نتيجة قرار عقلي في غير مصلحة الذات، نتيجة التشويش الذاتي الذي تعرض له العقل ممثلا في نفس أمارة وشيطان وأمراض قلوب. إذن الإنسان لماذا ينتقم؟ لأن في تشويش في العقل وبالتالي صدر القرار الغير سليم. إذن الانتقام ما هو إلا تفضيل أناي على أناك وعدم التفكير إلا بما يخص الذات المصونة الأمارة بالسوء، على حين العفو هو التفكير بأن الإنسان الآخر تفكيرا ممزوجا بالحب والمسؤولية ليكونا جزءا من نحن ناجحة. ونلاحظ أن في عملية الاتصال يقول لنا علماء الإدارة أن هناك جدول أعمال خفي في الذات لا يظهر في الاتصال، وأيضا يوجد جدول أعمال رسمي يظهر للعيان. هكذا يقول علماء الإدارة، يقول في جدول خفي في جدول رسمي، ونحن نقول الكلام هذا بشكل أبسط، إن لما أحد يكلمك كمديرك يقول لك قوم بالتوجهات كذا وكذا وكذا، يعطيك الأوامر رسمية، لكن في أنت عارف إنه لما وجهك بهذا الطريقة قد يريد أن يبعدك عن مواقع أخرى أنت تريدها. هذا اسمه نيته أو ما يريد اسمه جدول أعمال خفي، وما يعطيك من أوامر هو جدول عمل رسمي. هكذا يقول علماء الإدارة. إحنا شو نقول في الإسلام؟ نقول إن جدول الأعمال الخفي للعامل عندنا هو النية الصالحة النقية اللائقة فنيا لإصلاح ذات البين من خلال اتصال فعال، والجدول الرسمي للمسلم العامل هو الكلمة الطيبة وفن صياغتها وصناعتها لتفرز لنا اتصالا فعالا بإذن الله. ما أجمل هذا الدين، يعطيني جدول خفي بنية صالحة وجدول معلن رسمي هو الكلمة الطيبة وفن صياغته. ما أجمل أن يكون العفو عن زلات الآخرين مسيطرا على جدولي الأعمال عندي الخفي والرسمي، أو مسيطرا على نواياي ونوايانا وجوارحنا، فنكون مثل ذلك القائد الفذ الذي يستطيع إدارة نفسه وإدارة دوائره بحنكة لائقة للنجاح والتفوق على عوائق الحياة، فيتخطى سلبيات الاحتكاك والاختلاف مع الآخرين بعلاجها وترميم الثقوب النفسية. لماذا؟ لكي لا تتسرب الطاقة الجميلة في فريق العمل الواحد. وماذا يحدث بعد ذلك؟ تضيع المحصلة النهائية للإنتاج على مستوى الذات الإنسان وعلى مستوى الذوات المجتمع، بل نكون مثل ذلك العافي العملاق بهدفه وبطاقته، يتجه بخطوات ثابتة متزنة متقدمة مرنة بين بدائل العفو المتاحة أمامه، متخطيا كل السلبيات التي ممكن تتعرض أمامه نحو الاتجاه للإيجابيات، ومبتعدا عن النموذج الضعفي للمنتقم متمثل بقزمية هدفه وطاقته وقوته وتأرجحه، متذبذبا في قاع البدائل الانتقامية مع أخيه الإنسان. لماذا؟ ليحبس في قمقم الانتقام حارقا لنفسه، فإذا ما خرج من محبسه حرق الأخضر واليابس. من هو ذا؟ هذا المنتقم الضعيف، بل يكون ذلك العامل الكيس الذي يتيقن أهمية الحق المساق إليه، عالما أن الحق نعمة عظيمة قد فضله الله بها على المخطئ، وزكاتها أن يشفق ويعفو عن المخطئ متمتعا بنعمة رؤية الحق حقا واتباعه، ونعمة رؤية الباطل باطلا واجتنابه. ما في شك أن الإنسان السائر على الصراط المستقيم يستيقن تماما أن هذا الصراط هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدفه المنشود، ممثلا برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. وأيضا يستيقن أن لحظات عمره لحظات ثمينة في الأرض، ويقتنع أن اللحظة التي تمر من الزمن لا يمكن استردادها أو استبدالها، وعليه في هذه اللحظة المحدودة التي لا ترد ولا تستبدل أن يستثمرها بحنكة الاقتصادي الفذ، متجنبا لتلك الكوارث والأعاصير التي تصادفه أثناء الطريق، ممثلة بتجريح الآخرين أو المحن اللي تقابله، ودائما يضع نصب عيني التفرقة بين الهدف السامي وبين الوسائل النموذجية لتحقيق ذلك الهدف. فالإنسان بطبيعته، قبل أن نتكلم عن ذلك الإنسان الذي جرح أخيه الإنسان أثناء المسار، يقول إن الإنسان وسائل كثيرة، هدف أن الله يرضى عنه. طب لما يسير على الطريق يستخدم وسائل كثيرة لكي يصل إليها، منها العبادات المختلفة، يبر والدينا هي عبارة عن وسيلة للوصول إلى الهدف، الخيرية لزوجته وأولاده، يصل أرحامه، يعطي جاره حقه، الإصلاح ذات البين، يروح درس علمي يستفيد، يكون عضو في لجنة زكاة، يقوم بالنوافل، يقوم بالصدقات. كل هذه عبارة عن وسائل يستخدمها الإنسان لوصول إلى هدفه النهائي بحسب ما يسره الله عز وجل من عمل. ولكن بوضوح الرؤية وتحديد الهدف وتحديد الوسائل الملائمة له، في حقيقة أساسية على الكلام اللي قلته أن الإنسان يقابل أحد جرحه في الطريق، لازم نعرف في القاعدة النبوية في العلاقات الإنسانية أن كل بني آدم خطأ. إذن لازم نقتنع تماما أن هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم مليء بالأشواك، قد يقع العامل في مصيرة الخطأ أثناء المسار، لأن كل بني آدم خطأ، والطريق هذا كله محن، لأن الرب جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن الإنسان ما دام هو ممتحن ويسير على الصراط لابد من أن يقابل من بعض العوائق كامتحان وابتلاء لصبره ووضوح الرؤية ووضوح وتحديد الهدف. طبعا لما تقول لي واحد يقابلني في طريقي إلى هدفي المنشود ويجرحني، طبعا هذا أخطأ علي. لكن في نوع آخر من الخطأ، الخطأ نوعان، قد يكون الخطأ نابع من ذات العامل، وهذا النوع الأول من الأخطاء، وهذا النوع السهل اللي إن الإنسان مثلا تحس أنك أنت قصرت في صلاتك في المسجد أو في صلاة الجمعة، أو مثلا أخطأت في الساعات اللي تقضيها مع زوجتك وأولادك، وبالتالي أنت أحسست بالخطأ نابع من ذاتك. فهنا يشغل السائر جهاز المحاسبة النفسي ويعترف بخطأه ويتوب إلى البارئ تعالى، ويحجم قواه السلبية من شيطان ونفس أمارة وهوى، ويحاول أن يصلح الطريق داخليا بإصلاح تلقائي داخلي. هذا الكل يقوم بذلك، يغلط ويعترف ويصلح. طيب إذا كان الخطأ من النوع الثاني صادر من خارج الذات من الإنسان الآخر، أنت سائر في الطريق وماشي تمام التمام، وجاء صاحبك في العمل وأعطاك كلمة جرحتك أمام رئيسك ومرؤوسينك، إذن في الحالة أنت سائر في الطريق تتقن عملك، أنت لما ذهبت الصبح إلى عملك وأنت نيتك أنك تتقن العمل وتحلل راتبك، هذه أحد الوسائل. لكن هذا الصاحب عندما سمعك كلمة جارحة وحاول أن ينال منك أمام الناس، في الواقع هو ماذا عرضك؟ لماذا عرضك إلى مصيدة نفسية قد تقع أنت في حبائلها الشرسة ويصعب عليك الخروج منها؟ ومن ثم إذا أنت وقعت في هذه المصيدة، كيف للسائر أن يكمل المسار؟ بل تكون نوع من الإعاقة عن الاستمرار للوصول. لماذا؟ لأن الموضوع في نوع من التضخيم لأخطاء الآخرين وانشغال الإنسان عن هدفه الأساسي. يعني تصور نفسك وانت سائر على الطريق وانت ماشي سريع ومتزن وعارف وواضح عندك الرؤية، وانت من غير ما تشعر وقعت في مصيدة وفي حبائل المصيدة. عندي مشكلة كبيرة، في سبب خلاني أسقط في هذه المصيدة، لازم أتعرف على سبب سقوطي في المصيدة. 2، لازم أتعرف على كيفية العلاج في داخل المصيدة. الشيء الثالث لازم أعرفه، كيف لي أن أخرج من هذه المصيدة. إذن لازم أعرف أن سبب وقوع الإنسان في مصيرة خطأ الآخرين، يعني كثير منا أن الظالم ينام مرتاح والمظلوم يغلي بالليل، فمن الذي وقع في مصيرة الخطأ؟ مو المخطئ، المخطأ عليه. واحد قال لك أنت أولادك مو متربين، أو أنت إنسان مقصر مع زوجتك وأولادك، أو أنت إنسان مهمل، أو أنت إنسان غبي، كلام هذا الجارح أمام الناس، أو أنت محدود يجرح. في الواقع الإنسان لما يسمع هذه الكلمات قد يقع في المصيدة، يبتدي يغلي. بس عملية الغليان هذه تبدأ في الإنسان ويقف عقله عن التفكير والقرار الرشيد، وطاقاته تقف وجهوده، يبتدي بالليل ما ينام وعمله ينقص في الإنتاجية. معناها وقد هذا الإنسان عرضه لأن يقع في المصيرة. طيب ما هو سبب السقوط في المصيرة؟ مو كل إنسان يقع في المصيرة، ممكن واحد ثاني يجرح الإنسان ويكون قوي وعارف الموضوع ولا يقع في المصيرة. إنما الإنسان اللي يغلي من هذا الكلام الجارح قد وقع في المصيرة إذا قام أو أراد أن يحدث شيئا ممثلا بالانتقام للذات الأمارة بالسوء. لو ألف قال للباء أنت محدود التفكير وما عندك قدرة على أن تقوم بهذا المشروع أمام رئيسه ومرؤوسه، ترى الكلام هذا كبير ويجرح. ففي الواقع لو هو شاف نفسه تغلي أو قال والله أنا برد وأقول له مثلا أنت اللي محدود وأنا أحسن منك وأنا أفضل منك، أو مثلا حتى ولو كظم غيظة وخلى الغيظ المكظوم في الداخل ويحترق، في الواقع هو في هذه الحالة عزز النفس وخلاها تنطلق من المساحة اللي مفروض مقيدة في التجوال فيها، وأطلقها وأطلق لها العنان لتستشير الأشرار الشيطان والهوى، فتزيد في هذه الحالة قوة السلب في الإنسان اشتعالا لتأكل بعضها البعض وتضيع قواه الخيرية بين دهاليز الرغبة في الانتقام من المخطئ وإساءة الظن فيه وعدم الالتماس العذر له، متجنبا قوة الصبر والاحتساب. واستبدال قوة الصبر والاحتساب بماذا؟ بتغذية نيران السلب في داخل نفسه ليزيد غيظا واحتراقا، ويضعف بذلك ما يملك من صحة بدنية ونفسية ومادية. على حين المخطئ الظالم مش قصته مستريحا في بيتي لا يعلم شيئا عن احتراق ذلك المسكين. وعندما يتفاعل الإنسان مع الخطأ بشكل سلبي، أي إنسان يقول لك كلمة أنا أحترق، ليش؟ الإنسان عندما يتفاعل مع المخطئ التفاعل السلبي بالانتقام للذات والوقوع في المصيدة، ماذا يفعل؟ واحد، أنه زاد في نفسه النار اشتعالا. اثنين، ضيع طاقاته هباء منثورا، لا راح ينام ولا راح يشتغل. ثلاثة، أتاح الفرصة الذهبية للمخطئ للسيطرة على ذاته وقيادتها إلى الهوة التي يريدها المسيء. أصبح الحين المخطئ علي مكبل بحبائل ذلك الخاطئ. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، من الذي يسيطر على من؟ المخطئ أم المصيب؟ في الواقع أن هنا المظلوم وقع في مصيرة المخطئ، فهو مدام وقع في مصيرته وأراد أن ينتقم لذاته، وبالتالي هنا المخطئ مسيطر على المخطئ عليه. وفي هالحالة الوقوع في هذه المصيدة قد أدى إلى اشتعال النيران في الذات وازديادها اشتعالا. لماذا؟ لتنشيط قوى الخراب وتهيجها في داخل الذات لتنتقم لنفسها. فالإنسان عادة عندما يتفاعل مع السلب فقد سلم مقاليد ذاته لكي تنحدر إلى سلة القمامة التي يقف عندها المخطئ، وبالتالي سلب المصيدة يمثل ضياعا في مساحات كثيرة، منها مساحة الزمن للعامل، لأن إضاعة الوقت في تبادل التجريح، قال هذا قال كلمة وهذا قال كلمة، فإضاعة للزمن. اثنين، مساحة الذهن والفكر للعامل، في إضاعة فيها، لأن العقل يفكر في الانتقام ما يفكر في الإنتاج ولا يفكر في صالح، يفكر في انتقام. ثلاثة، إضاعة في مساحة الصحة النفسية للعامل، لأن النفس المظلوم هو مظلوم ونفسه تحترق وتحترق غيظا. أربعة، أيضا إضاعة في مساحة ومحصرة العمل والأداء والإنجاز، فهو ما يعمل لا إنتاج، هل يمكن له أن يقوم بعمله بشكل متقن ونفسه ترغب بالانتقام؟ طيب السؤال يطرح نفسه، ليش الإنسان يشعر برغبة بالانتقام؟ ليش الإنسان إذا أحد غلط عليه يشعر بالانتقام للذات؟ طيب ليش أنت ابنك الصغير اللي عمره 3 سنوات عندما يقول لك كلمة جارحة تحاول تفهم أن هذا غلط وما تنتقم لذاتك، لكن لو نفس الكلمة هذه قالها واحد ثاني ممكن أنت تشعر برغبتك في الانتقام للذات. في بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه عنده رغبة في الانتقام للذات، وفي بعض الأحيان لا يجد عنده رغبة في الانتقام. طيب ما هو السبب؟ ما هو الفيصل اللي يجعلني أقع في المصيدة وأرغب في الانتقام للنفس الأمارة؟ السبب أو الإجابة على ذلك أن الشعور بالندية تجاه المخطئ هو سبب استشعار الإنسان بالرغبة في الانتقام. وفي العادة العقل الإنساني يستوعب الإعاقة المادية، لما تكون إعاقة مادية كسيح إنسان معوق يستوعبها أكثر بكثير من الإعاقة النفسية، إلا من رحم ربي. فلو راقبنا إنسان معاق وشفناه يتلفظ بألفاظ جارحة ويحاول مشاكسة مرافقه الذي يرعاه، لتوقعنا من ذلك المرافق أن يداري ويراعي لما يعاني منه ذلك المعاق من إعاقة، صح؟ طيب ولو حاول ذلك المرافق الانتقام منه لاستنكرنا ذلك. طيب وكان ممكن الإنسان يقول بكل صراحة، كيف لصحيح البدن أن يكون ندا لمعاقا؟ لو صحيح الجسم انتقم من المعاق ماديا الكسيح شو نقول؟ نقول هذا صحيح البدن وقوي وهذا معاق، كيف لصحيح البدن أن ينتقم من معاق؟ لأنه ما هما أنداد، لأن صحيح البدن أعلى درجة من ذلك المعاق. طيب وكذلك الحال مع المخطئ، فهو يعاني من إعاقة نفسية، ومن جعل ذاته ندا لمعاق رغبة بالانتقام منه. إذا شو معناته؟ معناه الإنسان اللي ينتقم من الإنسان الآخر هو قد جعل نفسه ندا للإعاقة النفسية للمخطئ. لو المخطئ معاق نفسيا في هذه الحالة يستأهل الشفقة مني لأنه مخطئ ومعاق نفسيا، فعندما أنزل من مستواي إلى مستوى فقد رغبت في أن أكون في نفس الإعاقة الذي يرتع ويتألم منها ويعاني منها ذلك المخطئ. إذن من استشعر بهذه الرغبة السلبية كانت سببا له في الوقوع في مصيرة الآخرين. ولو عالج تفكير، أهم شيء أن يعالج التفكير بإصلاحي بالعدول عن الإعاقة النفسية والرغبة بالانتقام. طيب شو استبدلها فيه؟ استبدلها بالشعور بالشفقة على المخطئ. لو كل إنسان شعر أنه يريد أن ينتقم للآخرين وبدلها بشعور الشفقة لا حمى نفسه من الوقوع في المصيرة. إذن لازم أعرف أن سبب سقوطي في مصيرة الآخرين هو رغبتي في الانتقام، ورغبتي في الانتقام سببها شعوري أني أنا ند لذلك المعاق نفسيا، وبالتالي أنا نزلت نفسي من الصحة النفسية إلى الإعاقة النفسية. لازم أعرف أن الوقوع في المصيدة والإنسان فيها في حال في أمام موقفين، إما لما الإنسان يتعرض لكلمة جارحة، إما أن يقع وإما أن لا يقع، يتوقف على فكر ذلك الإنسان واستيعابه، إما أن يحمي نفسه من الوقوع في المصيدة بعدم الشعور بالندية مع المخطئ وتصور إعاقته النفسية أمام عينيه. واحد جرح، هاي ما يملك من أخلاق، كل ما يملك من أخلاق هذه الكلمات أو الألفاظ الجارحة، وجرح إنسان محترم أمام الملأ. لو الإنسان هذا المجروح أو المظلوم نظر إلى ذلك الإنسان بالشفقة، مسكين معاق نفسيا، هذا كل ما يملك من ألفاظ، فقد حمى نفسه من السقوط في المصيدة والانتقام للذات، لأن جعل نفسه ليس ندا لمن؟ لذلك المعاق، بس قال أنا الحمد لله نفسيا صحيح النفسية وأنت معاق نفسيا. لو عالج الإنسان تفكيره بهذا الشكل لما وقع في المصيدة. طيب لو الإنسان ما عنده هذا التفكير، أو ساعات يكون الإنسان عنده التفكير لكن الشيطان كان يعني متملك أو مسيطر أو طلع العقل قرار يعني يساند ما يراه الشيطان والنفس الأمارة والهوى وجاوب تلك الندية المخطئة، وقد تكون بالتجريح المماثل، أو حتى ما جاوب، لكن ساعات الإنسان يجاوب ساعات ما يجاوب، المهم إنه يكون عنده رغبة في الانتقام، بس تحصل أو تحدث الحاجة إلى الرغبة في الانتقام فقد وقع في المصيرة، حتى ولو ما تكلم، بس الرغبة في الانتقام بحد ذاتها هي سبب للسقوط في المصيرة. لما عندما وضع نفسه ندا للمخطئ وهنا في هذه الحالة فقد وقع في المصيرة. طيب كيف لي أن أعالج نفسي بعد السقوط في المصيرة؟ والله فلان قال لي كلمة وأنا بالليل ما نمت أغلي، أرغب في أني أجاوبه، إذن أنا وقعت في مصيرة خطأ الآخرين. طيب كيف أعالج نفسي من هذه المصيرة بحيث أني أعالج النفس المريضة وأخرجها من مصيرة خطأ الآخرين؟ بشيء نسميه العزلة الشعورية عن سلب المخطئ، حيث تمثل أفضل العلاجات في الموقف الخطأ. كيف؟ حين يستبدل المبتلى الشعور بالانتقام لنفسه الأمارة بالسوء بالشعور بالشفقة على الآخرين، شاكرا الله أنعمه لتفضيله على غيره بكونه على جادة الصواب، ناظرا إلى أخيه الإنسان من نافذة الحب المسؤول ذو الصبغة التناصحية، مجاهدا بكل طاقاته لماذا؟ لإصلاح الإعاقة النفسية عند المخطئ. فمن استطاع أن يضع ذاته المتعرضة لتجريح الآخرين في عزلة شعورية عن هذه الآلام ويحمد الله على صحة نفسه بتجنيبها أذى الناس وبالشفقة على أخيه الإنسان الذي قد تعرض إلى الإعاقة المرضية مع نفسه نتيجة لخلل في تياراته الذاتية، مما أدى إلى حدوث تماس كهربائي داخلي انبثق منه الخطأ والاعتداء على أخيه الإنسان. إذن أي إنسان يخطأ على الإنسان الآخر في عنده تماس كهربائي بين التيارات الداخلية للذات، وبالتالي أحدث هذا الخلل وخرج الخطأ. إذن في هذه الحال لو إنسان وصل إلى هذه المرحلة فقد استطاع هذا القائد الفذ بتطبيقه لتقنية العزلة الشعورية أن يسيطر على قواه السلبية ويترك المجال للعقل أن يتخذ قرارا رشيدا دون التعرض لما يراه القلب الهوائي صحيحا. إذن لازم أعرف أن التفاعل مع قوى السلب أكبر فرصة لسيطرة المخطئ على المصيب، والعزلة الشعورية عن سلب الآخرين هي الإجابة العلاجية عن قول لا أريد أن أحترق بسبب الآخرين، وهي المضاد الحيوي ضد الوقوع في المصيدة. طيب أنا عالجت نفسي وقمت بعزلة شعورية وقلت هذا إنسان مسكين وسأبدل الانتقام بالشفقة عليه، إذن أنا عالجت نفسي وين؟ وأنا في المصيدة. طيب السؤال بعد العلاج، هل من سلم يخرجني من مأزق الموقف المرضي؟ أنا في المصيدة أريد أن أستخدم سلم للخروج من هذه المصيدة. هذا السلم يمثل بالقدرة على العفو والإحسان عن الآخرين بتجزئة الخطأ وتحليله. كيف؟ واحد، بالتيقن أن كل بني آدم خطأ، فقد أحتاج لعفو ذلك الإنسان المخطئ في المستقبل، والحين أخطأ علي وأنا تحملته وعزلت نفسي شعوريا عنه وعفيت عنه وأحسنت، يمكن أنا في المستقبل أنا أخطأ عليه أو ابني يخطأ عليه، وبالتالي هو سيذكر لي تغافلي عنه في حقبة سابقة، وتكون شيمة المجتمع أو الفريق العمل التغافل والعفو عن بعضهم البعض. إذن لابد للإنسان مراعاة الظروف البيئية والنفسية المختلفة للمخطئ بحيث أني ألتمس له العذر. إذن التيقن كل بني آدم خطأ وأحتاج لعفو ذلك المخطئ في المستقبل. النقطة الثانية أن هذا المخطئ قد سلط علي بذنوبي، وأحتاج إلى أن أستبدل توجيه البصر من أخطاء الآخرين إلى أخطائي وذنوبي بالاستغفار والتوبة. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. ويقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا الإنسان في هذه الحالة لما الإنسان الثاني يغلط عليه، وهو بدل ما يفكر بالانتقام والشعور بالندية يقول لازم عندي أنا ذنوب كانت سبب في تسليط ذلك المخطئ علي، وعلي أن أشغل جهاز الاستغفار والتوبة لمسح ذنوبي والمسببة لخطأ الآخرين، وأستخدم مرهم الإحسان والعفو، ذو الفوائد الربحية الرائعة. طيب ما هي فوائد الإحسان كمرهم علاجي ومعجون علاجي لأخطاء الآخرين؟ الإحسان له فوائد ثلاثية ممثلة: أجر زائد تأديب زائد نجاح في الموقف. شوفوا العظمة للإحسان، أجر كبير تحصله من الله عز وجل، بعدين أنت تأدب المسيء، لأن أفضل صوت تأديبي للمسيء هو الإحسان، وبعدين نجاح في الموقف. إذن الفوائد اللي الإنسان يجنيها من الإحسان شيء رائع، بس مشكلتنا إن إحنا نسمع للنفس الأمارة أو نسمح لها بكي تنتقم وترفع صولجان النصرة للذات، وننسى والمحاسب الفني عندنا ما يقدم لنا التقرير بالأرباح الرائعة للإحسان. إذن المحسن العاقل يعي أن المدفوع قليل بالنسبة للمقبوض، فالمقبوض يسمى مدفوعا مجازا. لماذا؟ لأن الإحسان هو في الواقع قبض وربحية ممثلا بالكسب والسعادة والنجاح مع الله ومع النفس ومع الإنسان الآخر ومع الموقف ومع الدنيا بأسرها. ودائما المحسن ماذا يقول؟ يقول: لن أسمح للمخطئ أن يسيطر على ذاتي، بل ينصب نفسه أميرا على الآخرين رغما عن أنوفهم، فقد قيل: المحسن على المسيء أمير. ودائما الإنسان المحسن عنده لافتة في عقله الآية العظيمة التي تقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالإنسان المخطئ قد أخطأ على نفسه وقد أساء على ذاته، ليستمد ذلك اللبيب والنبيه قوة إلهية ضد الخطأ، عالما أن المخطئ قد أخطأ على نفسه وهو الذي يحمل تبعات خطأه في الدارين. وممكن يظهر لعين الجاهل أن المخطئ قد سيطر على المحسن. كثير من الناس مثلا واحد قدم الإحسان وواحد قدم التجريح، فيقولون يعني دائما في بعض المجتمعات أو في بعض البيئات اللي ما فيها العلم الإسلامي يقولك ما شاء الله هذا عطاه كلام وجرحه قوي جدا، لكن هذا مسكين، يتكلمون عن المحسن بأنه مسكين وضعيف، وعلى الإنسان الذي ينتقم بأنه قوي. ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أن هذا المحسن قد استطاع أن يكبح جباح نفسه ويقودها إلى عزها ودلالها، على حين المنتقم إنسان ضعيف جدا قد سمح للأمارة أن تتملك مقاليد الذات مع مستشاريها واستشاط غضبا ونال من الآخرين. ولذلك قيل القول المشهور من السلف: الإحسان رق والمكافأة عتق، بل المخطئ نفسه والناس، المخطئ نفسه والناس قد نصبوا المحسن قائدا، لأنه استبدل سوء الظن وعدم التماس العذر للآخرين الذي هو بمثابة الوقود الذي يغذي نيران وقوى سلب الثلاثية بحسن الظن بهؤلاء المخطئين والتماس العذر لهم، ليكون هو هذا المحسن ماء باردا يطفئ النيران ويمنع الاحتراق في داخل ذاته وفي خارجها، بل يطلق طاقاته الخيرة في كل زمان ومكان، مستوعبا ذلك الذكي أن خسائر الانتقام للنفس الأمارة بالسوء أكثر بكثير من أي تنازلات تقدم للمخطئ، وأن تسلط قوى السلب الثلاثية على الفكر والوجدان هي السبب الرئيسي في عدم تقييم المدفوع والمقبوض في الموقف. لو الواحد عرف أن الله يحب المحسنين، أن الله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وبشر المحسنين. أعتقد هذا تقرب من الله رائع، الإحسان. ولو عرف الإنسان إن بالإحسان يستطيع أن يقود ذاته ويؤدبها ويروضها للطاعة بعيدا عن مستشاريها، هذا شيء رائع. المحسن يستطيع أن يقود ذاته، إنما المنتقم لذاته لا يستطيع أن يقودها أبدا، إنما هو إما ضعيف. أيضا الإنسان ممكن أن يتصيد مزايا الإحسان الضخمة، منها عقاب المخطئ وتأديبه له مع حفظ ماء وجهه بعيدا عن ألم المطرقة والتقريع والتعنيف الشكلي المظهري. انتبه، الإحسان صوت تأديبي يعني مؤلم، ولكن صوت تأديبي مع حفظ ماء وجه الإنسان الآخر بدون ألم المطرقة، بدون ما أنا أقول لا أنت فعلتك وتركتك إلى آخره. إنما الإحسان بحد ذاته هو صوت تأديبي لكن أحفظ ماء وجه الإنسان الآخر. أيضا ممكن أصيد ربحية أخرى بنجاح في الموقف وانتصار للحق، وأيضا قيادة في المجتمع، وأيضا قبول من الآخرين وصيد محبتهم. كل الناس تحب، الناس كلها مجبولة على حب من أحسن إليهم، فالمحسنين في الأرض محبوبين من الناس. أيضا الصيد السابع للإحسان أنه وفر على نفسه جهود نفسية قد تسخر لحماية نفسه ضد العداوة الجديدة، لأن المحسن وفر كل طاقاته للخير، لكن كان ممكن يسخر هذه الطاقات للانتقام وإلى أشياء ما تفيده. ويقول الرب جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فانقلب بفضل الله عز وجل من معتد إلى ولي حميم يحبك ويتمنى لك الخير لتكون ماذا؟ طاقته تعمل معك لا ضدك، وهذا عين الربحية والفلاح. لأنك لما تنتقم من الإنسان الآخر تكون قواك وقواه متعاكسة، أنت تخسر ويخسر، لكن واحد يجرح والثاني يحسن إليه، فش راح يسوي هذا المحسن؟ قد حول طاقة الإنسان الآخر من أن تكون ضده إلى أن تكون معه. فاتجهوا أخيه الإنسان للعمران، شوفوا جمال الدين. طيب السؤال يطرح نفسه، هل من محفزات تخرجني من المصيدة؟ أريد أشياء تخليني أخرج من سلم المصيدة بسرعة. من بين هذه المحفزات بعد ما أعالج نفسي بالعزلة الشعورية عن سلب المخطئ بإني أستحضر التاريخ الطيب للمسيء. الإنسان لما فلان يغلط عليه وتقول أنا ما أنسى قبل 10 سنوات وقف معي وقفة رائعة في زواج ابني، أو ما أنسى قبل 5 سنوات عندما داوم معي في المستشفى عندما كنت مريضا. استحضار التاريخ الطيب للمسيء أمام عين المظلوم لحظة الخطأ سواء في شاشة العقل أو على شاشة الواقع بذكر محاسنه ليكون أفضل علاج للمسيء. واحد يغلط عليك تقول له والله أنا ما أنسى موقفك معي، سواء أنت حطيت بس تذكرت موقفه أو حتى سمعت هذا الكلام. الإنسان في هذه الحالة لو عالج الإنسان المسيء بأنه يستحضر تاريخه في عقله أو معلنا له ذلك، فقد انتقل ننتبه في ملعب الحوار من حالة الدفاع عن مرمى إلى الدفاع عن مرمى المخطئ، ليستشعر الظالم بالراحة والاطمئنان ثم يقوم بالدفاع عن مرمى المظلوم، ويتغير في هذه الحالة وضعه من الهجوم عليه إلى الدفاع عنه. لو أنت واحد قال لك والله أنت يوميا تتأخر، أنت علاقتك مع الرئيس مشبوهة، وهذا كلام غير صحيح، وبالتالي هو يهجم على مرماك، أنت في هذه الحالة قول له مثلا والله أنا وين أوصل لإتقانك لعملك وأخلاقياتك ودوامك الممتاز، أنا إن شاء الله راح أتأسى فيك. فالحالة هو يهاجمك، أنت حولت، أنت لم تدافع عن مرماك، هو هاجم مرماك، فأنت في هالحالة لم تدافع عن مرماك إنما دافعت عن مرماه، فبالتالي هو ما في داعي يهجم عليك. فالحالة هو سيتحول من مهاجم على مرماك إلى مدافع عنه. فشو اللي يقولك والله أبدا أنت صار لك أصلا 2-3 بس متأخر، بس نسيت العام أنت تأتي قبل الدوام. وأيضا من المحفزات الأخرى للخروج من المصيدة بالإضافة إلى استحضار التاريخ الطيب للمسيء عداد الاحتساب. الإنسان إذا عداد الاحتساب عنده يشتغل باستمرار ويتيقن ذلك العامل أن الأجر محفوظ عند الله تعالى ليساعده ذلك ويحثه للخروج من حبائل السلب إلى عالم الإنتاج والإنجاز. إذن محفزات الخروج والمصيدة عبارة عن استحضار التاريخ الطيب للمسيء وعداد الاحتساب. ومن المشاكل التي يمكن أن تواجه الإنسان مع المسيء هدر ماء الوجه يصير بين بعضهم البعض ان كل يصير في هدر ماء الوجه بين الناس ونوع من التجريح وتقطع العلاقات والسقوط في مصائد اخطاء الاخرين. تكون انت ماشي في طريقك تستخدم وسائلك الى هدفك المنشود، ولا انت تسمع تجريح من صاحبك او من جارك او من زميلك في العمل، وبالتالي في هذه الحاله يعرضك الى نوع من العوائق التي لابد الانسان ان يتخطاها. ولكن مع ذلك الا ما يهدر ماء وجه الا من رحمه ربي. 2 الضعف في القدرة على صياغة الكلمة المناسبة للموضوع محل الحوار، مو كلنا ممكن يتملك صياغة الكلمات المناسبة. 3 الشعور بعدم التقدير والاحترام في الموقف، وهذه مشاعر حارقة لأي موقف طيب، وذلك فإن التقدير الممزوج بالحب والاحترام من أفضل علاجات واقع الخطأ. لو أنت الإنسان اللي غلط عليك قدرته واحترمته راح يكون هذا شيء رادع له.